بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا فتوح العارفين. نحن مع إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم للبشرية قاطبة، فما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل لها رسولا. مع إرسال الرسل من حيث إنه يرجع إلى ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، من حيث إنه اصطفاء واختيار من الله عز وجل، من حيث إنه منة وحب من الله تبارك وتعالى. انقسم الناس إذا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى قسمين عارضين. القسم الأول نفى أن يكون الله تبارك وتعالى قد أرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهؤلاء أنكروا رسالة، وعلل ذلك بأن إرسال الرسل إنما هو عبث، والله عز وجل ينزه عن العبث، إذن يستحيل في حق الله عز وجل أن يرسل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا اختصار شديد منهج من نفى إرسال الرسل، من أنكر رسالة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما ما يتعلق بالفريق الثاني أو إن شئت الأول، لأنه أثبت إرسال الله عز وجل للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهؤلاء انقسموا قسمين في توصيف الإرسال. هل يجب على الله تبارك وتعالى أن يرسل الرسل، أو أنه من الجائز في حق الله تبارك وتعالى إرسال الرسل؟ نرى بأن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 57 وفي الصفحة 11 بعد 700 يقول في أعلى صفحة: ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل. البيت هذا إنما تناول الفريق الذي أثبت إرسال الله تبارك وتعالى الرسل، ولكنه مع الإثبات بين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أو اعتقاد المسلمين ما خلا المعتزلة منهم، إنما هو في أن إرسال الرسل هو من الجائز في حق الله عز وجل. ومن هنا جاء في الشطر الثاني: فلا وجوب، لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يرسل الرسل، بل بمحض الفضل. وهذا أيضا من المطلقات سنبينها تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني من القسم الأول، يعني القسم الذي أثبت إرسال الله عز وجل للرسل لكنهم قالوا بوجوب إرسال الرسل، أي يجب على الله تبارك وتعالى أن يرسل الرسل. نحن بين يدي هذه المسائل نرى أنفسنا أمام عرض ما الذي قاله أولئك الذين قالوا بوجوب إرسال الرسل على الله عز وجل، ما أدلتهم في ذلك، ومع أدلة من قال إن إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما هو بمحض فضل الله وعطاء الله تبارك وتعالى. ولن ننسى على الإطلاق، بل ربما بدأنا به، أن أولئك الذين أنكروا إرسال الله عز وجل للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم واكتفوا بوجود العقل، حيث قالوا إن العقل يغني عن الرسالة. هؤلاء رأوا أن العقل يكفي لصياغة الحياة صياغة يسعد بها الأحياء، العقل يعرف الحسن من القبيح، يعرف الخير من الشر، فلماذا لا نترك للعقل أن يصوغ الحياة وفق معطيات، هذه المعطيات يتبناها العقل. وهم زعموا من جملة ما زعموا أن العقول تتفق على قضية الخير والشر والحسن والقبح. إذا بدأنا بهؤلاء يمكننا أن نقول لهم: هذا الكون دال على الله تبارك وتعالى، لكن هل دلالة الكون على الله دلالة كاملة؟ أقصد بالكمال هنا ما الذي يدل من الكون على الله تبارك وتعالى؟ يدلنا على الله من حيث إن الله عز وجل متصف بالقدرة، لأنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد شيء من هذا الكون. وهذا باختصار شديد وببساطة شديدة يدل الكون على أن الله عز وجل متصف بالإرادة، إذ لو لم يكن مريدا لكان مكرها، ولو كان مكرها لما وجد شيء من هذا الكون الذي نعيش فيه. والتنوع في هذا الكون وحده كظاهرة من ظواهر الكون يكفي في الدلالة على أن الله عز وجل لم يخلق هذا الوجود مكرها، بل صفة الحدوث في هذا الوجود، صفة الإمكان في هذا الوجود تكفيان في الدلالة على أن الله تبارك وتعالى متصف بالإرادة. إذا دلنا الكون على صفتين، الأولى قدرة والثانية الإرادة. دلنا هذا الكون على أن الله تبارك وتعالى متصف بالعلم، يكفي في الدلالة على أن مبدع هذا الكون متصف بالعلم الشامل الكاشف الجامع، أن العلماء الذين نشهد لهم بالعلم إنما يدرسون ظاهرة من ظواهر هذا الكون ويفنون فيها أعمارهم من أجل أن يتبينوا ما فيها. لأن جسم الإنسان وحده كفيل بأن يجمع كل من يمكن أن يشك في صفة علم الله تبارك وتعالى، ذلك أن الذي أبدع البصر بكل ما فيه، الذي أبدع الدماغ بكل ما فيه، الذي أبدع الحواس مع تنوعاتها، الذي أبدع الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والدورة الدموية، كل ما شئت مما يتعلق بأبعاد الإنسان، إذا كان المتخصصون يدرسون سنوات في الأنف والحنجرة، أفيمكن لا ترى أن يكون من أبدع الأنف والحنجرة ليس بعالمين؟ علم الله عز وجل إنما انطبع الكون على الشهادة به وله سبحانه وتعالى. إذا ما الذي دلنا عليه الكون؟ دلنا على قدرة الله، إرادة الله، علم الله، حياة الله، أو على كمالات الله تبارك وتعالى، لكنها الكمالات التي لا يمكن أن نستدل على تفصيلاتها من خلال هذا الكون الذي نعيش فيه. إذا وقفت أمام سيارة من السيارات لابد من أن تشهد لمهندسها بأنه يحيط بميكانيكا السيارات، وأنه على خبر بكل الآليات التي تؤدي إلى أن تنطلق السيارة عبر الدروب، وأنت تعلم أن كل صنعة إنما تدل على علم صانعها بها، وعلى إرادة صانعها لها، وعلى حياة صانعها كذلك، وعلى قدرة صانعها. كل ما شئت في الدلالات، لكن هل هناك أوسع من هذا؟ ليس هناك أوسع من هذا. هل يكتفي القلب بما يعطيه الكون من دلالات على الله تبارك وتعالى؟ قال لا يكتفي. لماذا؟ قال لأن هذا القلب يريد الإزادة أو الزيادة فيما يتعلق بالعطاءات. ترى هل هناك صفات لله عز وجل لا يقدر الكون على أن يشهد له بها؟ أو لا يدل الكون عليها؟ أجل، هناك صفات كثيرة لله تبارك وتعالى. نحن في هذا الوجود أبدعنا الله تبارك وتعالى وشهدنا له بالإبداع والخلق والإيجاد، وشهدنا له بالحكمة سبحانه وتعالى، ولكن أنقدر أن نستدل من هذا الكون على ما يتعلق بما نصير إليه بعد الموت؟ أيمكن أن نتعرف بما دلنا هذا الكون عليه على حكمة الله عز وجل من إيجادنا؟ هذا ضم له قضية الخير والشر والحسن والقبح. هل تلتقي العقول يا ترى على مرتبة واحدة؟ أيمكن أن يكون الإدراك من مستوى واحد؟ أم أن الإدراكات مختلفة وذات أنماط وأنواع؟ والإدراك من الإنسان إنما هو حصيلة منتجات كثيرة وعناصر كثيرة، وكلما ازددت اطلاعا ازددت إدراكا وفهما واستيعابا. الخبرة تزيد في إدراك الإنسان، نقول هذا له خبرة 20 سنة، خبرة 20 سنة، والآخر له خبرة 5 سنوات، والثالث إنما هو عين البارحة في الوظيفة التي عين بها. إذا الخبرات تتفاوت والعقول تتفاوت، نعم تتفاوت العقول. إذا كنا نحصل العلم تحصيلا وإذا كان التحصيل العلمي فينا إنما هو تحصيل تراكمي، بمعنى كم كتابا قرأ؟ قرأ أي كتاب؟ لو جئنا بآخر قرأ 90 كتابا نفس الكتب التي قرأتها، ولكن اختلفت سعة الاستيعاب وقوة الإدراك ونفاذ البصيرة، هل يمكن أن نقول من قرأ 100 كتاب بكيفية معينة كالذي قرأ 90 كتابا بكيفية نفسها؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. إذا كانت علومنا أو معلوماتنا معلومات تراكمية، وإذا كان استعداد في الاستقلال يختلف من إنسان لإنسان، بل إذا كانت عوامل الوراثة، وهذا متفق عليه أو يكاد يتفق عليه العلماء، إذا كانت عوامل الوراثة تدخل في هذا الشأن، إذا كيف يقال بأن العقل وحده يكفي؟ فإذا خلفنا في العقل، إذا أنت قررت أمرا أنا لم أره، إذا كان الشر مثلي وإذا كان الخير مثلي، إذا كان ما أراه خيرا لي ربما كان شرا لك، أنا عندي شقة للإيجار أريد أن أؤجرها ب30,000 وأنت موظف منسوح تريد أن تدفع 20,000، بالنسبة لي 20 يعتبر نوع من ألوان الشر بالنسبة لي، لأنني قد فرطت بأمر كان بإمكاني أن أستفيد منه أكثر، وأما بالنسبة لي هو خير أن أخذ 30، بالنسبة لك الخير أن تدفع 20. هذه في العلاقات الاجتماعية، إذا كان ذلك كذلك يبقى السؤال العريض الذي ينبغي أن نتوجه به إلى أولئك الذين نقوا إرسال الله عز وجل للرسول. أولا نقول لهم، أتدرون لما أرسل الله عز وجل للرسول؟ ما المهام التي كلف بها الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أولا كلف، وهذا أعظم قضية جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلف بأن يعرفون إلى الله جل جلاله. وفرق كبير بين أن تقف في معرفتك لله عز وجل في حدود عطاء هذا الكون، وبين أن تسمع من الله جل جلاله يحدثك عن ذاته وصفاته وأسمائه. ومن هنا يجيء الرسل يحملون كلام الله تبارك وتعالى من أجل أن يبلغنا الله بكلامه عنه، فهو الذي يحدثنا عن صفاته وأسمائه وجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. الكون لا يقدر على هذا على الإطلاق، بل العقل، وقد خلق العقل وشأنه فترة من الفترات ظهرت فيها الفلسفة اليونانية الفلسفة الإغريقية. فإذا ابن الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يرفض من ذلك كله، كل عطاءات الفلسفة الإغريقية واليونانية جمعها الإمام الغزالي في كتابه مقاصد الفلاسفة، من جملة ما جاء من وصفه لمقاصد الفلاسفة، وحينما أقول هذا الكلام أعني رجلا تمكن من الإحاطة بفلسفات الفلاسفة القدامى إحاطة كاملة صار فيها أبرع من أهلها بها. فهو يقول من يستمع إلى كلامهم ويتابعه بدقة وتمحيص يجد ظلمات فوق ظلمات، ويجد نفسه أمام أحاديث أو طروحات لو أن إنسانا قال إنه قد رآها في المنام لقلنا مخلص، ربما ملأ جهازه الرضي بما ملأه به ثم نام على وعق أو على شنآن مع زوجه فإذا به يرى الطامات. يوم الألوان التخليف حقيقة ما أثبته فريق من الفلاسفة نقضه فريق آخر، وما نتح منه فريق من الفلاسفة غفل عنه فريق آخر. العقول إذا كان فلاسفة وربما نظر إليهم على أنهم هم البؤرة المفكرة في البشرية، لو افترضنا هذا وسلمنا بهذه الدعوة لوجدناهم قد تناقضوا إلى ما تناقض. إذن أنا لمن أمتلي أمري؟ أعطاني الله عز وجل من المواهب والطاقات، أنا لا أقصد أنه أنا، أقصد الإنسان، أعطاه الله عز وجل من الطاقات والمواهب. وقال العلماء وهذا مسلم به فطرة، قالوا كلما زاد العطاء لزم من ذلك واجبات، ولزم من ذلك مع المؤهلات لزم من ذلك تبعات توقع على عاتق من وسع عليه في العطاء. نحن نعلم بأن الذي لم يؤتى نصاب الزكاة لا تجب عليه الزكاة، ومن لم يؤتى الاستطاعة لأداء فرض الحج لا يجب عليه الحج، وهكذا قل المريض الذي لم يؤتى الصحة أو القدرة في الصحة على الصيام فإن الصيام في حقه يكون متوقفا. إذن زاد عطاء الله عز وجل لهذا الإنسان من بين سائر الأكوان. أنت لست كالنبات ولست كالحيوانات التي ما أعطاه الله عز وجل ما أعطاه، أنت قمة الوجود في هذا الوجود. إذن أنت خلقت لمهمة، من يعرف هذه المهمة؟ الكون لا يستطيع أن يقول لي إن خالقي يريدك كذا وكذا، لأن الكون مثل غارق في عبوديته لله تبارك وتعالى. أيقول لي الكون أو أيقول لي العقل ينبغي أن تتقرب إلى مبدئك إلى خالقك بالكيفية التالية بالكيفية معينة؟ هل يحدد لي العقل وحده محضا؟ هل يحدد لي كيف أتقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ لا يقدر العقل على ذلك. ثم قضية العلاقات الاجتماعية، إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليعرفون إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كانوا قد جاءوا من أجل أن يعرفون الوظيفة التي من أجلها خلقنا الله، وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليعرفون أننا في دار اختبار، وإذا كانوا قد جاءوا بمفردات الاختبار حتى تذاكرها وتجيب عنها وتكون مؤهلا لتعطى شهادة أو بطاقة النجاح في الآخرة، وإذا كان الأنبياء قد جاءونا ليدلنا على الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل، هل الكون يدلنا على الجنة؟ هل الكون يدلنا على النار؟ هل الكون يدلنا على الصراط؟ هل الكون يدلنا على الميزان؟ هل الكون يدلنا على أن هناك ملائكة يكتبون علينا؟ كثير من الأمور لا يقدر العقل على أن يخترق حجوبها، وإنما بقيت في دائرة الغيب. ومن هنا كان من جملة مفردات الاختبار أن الله عز وجل قد اختبرنا بالإيمان بالغيب. ثم نرجع إلى قضية العلاقات الاجتماعية، ما الصورة التي يمكن أن نقيم بها علاقاتنا الاجتماعية؟ قد يكون قائل أن هناك أمم قد بلغت مبالغ من الرقي تمكنت من أن تطوع علاقاتها الاجتماعية وفق معطيات معينة. نقول هذه العلاقات إذا كانت طائرة فاعلم يقينا أنها من أشعة الوحي الذي بقيت بركاته فيه، لأن الوحي هو الحق وهو الصدق وهو الإتقان وهو الإحسان وهو الصلاح. فلو افترضنا جدلا أن مشرع من المشرعين عندهم قد وضع قانونا يتناغم مع رسالات الله تبارك وتعالى، فعلا يقينا بأن هذا مأخوذ من وحي الله تبارك وتعالى، الفطرة تتلاءم مع وحي الله عز وجل. ثم لمن أنا أسلم سيادي؟ إذا كنا نفعل، وإذا كنا لا نسلم إلا لمن هو أعلم، وإذا كان الذي هو أعلم كان مثلنا أو دوننا ثم وضع في طريق يتعلم، إذا لمن أسلم سيادي؟ أسلم سيادي ليشرع لي لينظم لي حياتي ذلك الإنسان الذي خطأه أكثر من صوابه، الذي إذا شرع لا يشرع إلا ويجد مصلحته ونفسه فيما يشرع. قلنا مرة لأنه لو أنه أسند إلى أصحاب الأملاك والعمارات أن يشرعوا لنا قانون الإيجار سلخ ورب الشعب في المستأجرون. لماذا؟ قال لأنه إذا كان عندي أنا العمارات وأؤجرها أفتظن بأني أضع القانون ليلزمني أنا؟ أضع القانون ليقيدني أنا؟ أم أضع القانون من أجل أن أحقق في مصلحتي؟ وهذا لا ضير فيه على مستوى مطالب وحاجات الفطرة والنفس، النفس تحب المال، تحب أن تتوسع، تحب أن تتكرش. وعلى هذا أقسم قيادي لإنسان مثلي تعلم مثل ما تعلمت، ربما كان عقلي في بعض القضايا أكثر تنورا من عقلي، ربما كانت طاقاتي ومداركي أوسع وأدق وأعمق من طاقاتي ومداركي، ربما لم يرفعه إلى قدة التشريع والتنظيم والتقنين سوى واسطة من الواسطات رفعته فإذا به يصبح المشرع الفلاني والمنظر الفلاني، مثل المجال التشريعي التي تنظم في بعض البلدان. مجال التشريعية من فيها؟ فيها فلان وفيها فلان، انظر إلى فلان كيف سلوكها وكيف مفاهيمها وكيف قيمها وما هو اعتقادها. حدث ولا حرج في مثل هذه الأمور وهذه التخبطات والاستغلالات. إذا أنا لا أسأل قيادي إلا لي من هو الأحسن والأعلم والأقدر والأرحم، أسأل قيادي لمن ليس له مصلحة تعود عليه فيما يتبعني. هل ما شرع الله تبارك وتعالى يعود عن الله؟ هل ما يتعلق بكل الأوامر والنواهي تعود على الله عز وجل غنى؟ أم أن الله هو الغني غنى ذاتي؟ هل هناك أعلم من الله؟ ألا يعلم وهو لطيف خبير؟ إذا أردت أن تضع تشريعا لأمر من الأمور، من الأمور التي ينبغي أن تتقدم التشريع أن تكون محيطا بما تشرع. إذا غاب عنك شيء وجدت هذا التشريع الذي تظهره لا بد من أن تدخل عليه التعديل ولو بعد حين، لأنه قد بدا لك ما لم يكن قد بدا لك من قبل. ومن هنا نجد أن العقل كل العقل والموضوعية كل الموضوعية في أن يسلم لله عز وجل بشرط أن يكون قد أمن بالله تبارك وتعالى. هذا الكلام لا يصلح مع الموحدين، يصلح مع الموحدين أن نبدأ معهم من البداية الصحيحة. أهناك رب لهذا الكون أو ليس هناك رب لهذا الكون؟ إن لم يكن هناك رب لهذا الكون ما نتعنى على الإطلاق ولا نطرح مثل هذا، فليختبط الناس بعضهم ببعض. لكن إذا كان هناك إله، إذا كان هناك رب، إذا كان هناك مرجع لهذا الأكوان، فلا بد لنا بالمنطق وبالبداهة وبالفطرة أن نستجيب لمن أبدع هذا الكون وينبغي أن يسلموا بذلك. هذا كله يمكن أن نقدمه بين يدي من يمكن إرسال الله عز وجل لرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل نكتفي بهذا؟ قال عندنا نعيم واسع حقيقة، نمع طيار والعلم منه. بما جاءنا الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ إذا كانوا قد جاءونا من أجل أن يكملوا حياتنا، من أجل أن يرقوا بحياتنا، من أجل أن يعلمونا، لا بالتبليغ وحده كعمل كثير من المشرعين. الشعر ربما كان أجمل الناس، لكنه إذا ما انطلق لسانه يقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هو يكون أشرف من عامل. قد يكون مشرع لا يطبق على الإطلاق، بخلاف الرسل عليهم الصلاة والسلام شاء الله عز وجل أن يقيم بين ظهراني بني آدم من بني آدم أناسا قد اصطفاهم من أجل أن يقيم عليهم الحجة، أولا بمضامين ما بلغوا أو بلغ هؤلاء أقوامهم، ثانيا بالقدرة على التنفيذ والضبط والسلوك النظيف. هل يكذب الرسول؟ هل يغش؟ هل يخدع؟ هل يعود من دعوته عليه ذرة واحدة من منفعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته أموال الله أعلم بها، وتوفي ودرعه مرهون عند واحد من اليهود. إذا هل أكل الدنيا؟ والله ما أكلها ولا أكل منها إلا بمقدار ما يقربه من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الرسل جاءوا بالصدق والأمانة والحق والخير والعدل والإشارة والمحبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعفو عن الناس والمجاوزة والتجاوز والارتقاء والتقرب إلى الله عز وجل والتمنن على عذاب الله عز وجل، وأن تعرف الله ثم تطوب حياتك وفقا لمعرفتك بالله تبارك وتعالى. ومن هنا وباختصار شديد نختم، يقول أحد العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الصحابة بالقائي والحالي السلوك للسلوك للقول والعمل والحال، عرفهم كيف يحيون كيف يعيشون، بعدما عرفهم لمن يحيون. أنت تعيش لله أم لنفسك؟ أنت تعيش لشهواتك أم تعيش للحق؟ عرفهم لمن يحيون وعرفهم كيف يحيون لمن يحيون. العقل لا يقدر على ذلك على الإطلاق، والعقل يبقى قاصرا، ومن ظن أن العقل بإمكانه أن يشرع فما عليه إلا أن يكون منطقا دون أن يكتفي حتى بإنصافه. إلى أنه حينما نطرح كلمة العقل كثير من الدراسات خاصة الاشتراكية عناوينها الدراسة الموضوعية، لكن المضامين الدراسة النفسية. ذلك أن العقل معنى لا يمكن أن يصل عن نفس الهواجس، لا يمكن أن ينفصل عن طلب المصلحة. أي عقل أنت تتحدث عنه؟ العقل نحري العقل الذي لا ينفك عن الشهوة؟ هل هناك عقل صافي سوى عقول الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى، ومن جملة ما جاء من تفسير: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني عقل نظيف وقلب نظيف ونفس نظيفة ويد نظيفة وسلوك نظيف، هؤلاء هم الذين نصبهم الله عز وجل أسوة لأقوامهم. فإذا بنا أمام من يقول لا حاجة لأن يرسل الله تبارك وتعالى الرسول، إذا ما ضربنا الضربة القاصمة الأخيرة وثبتنا هؤلاء في ميدان الجدل والحوار، قلنا لهم كيف كان حال العرب؟ العرب لهم يكفي أن نتكلم عن العرب نحن، ولن يكن بقية الناس من غير العرب أعلى شأنا وأحسن أبدا. العرب وحدهم كنا من شكل صلاتنا. ما رأيك بعقلية كانت تصنع من التمر صنما تتمسح به ثم تأخذه بعد ذلك فتخرجه بعرا؟ ما رأيك بأناس، هذا ليس على سبيل الأفراد، قلما تجد بيت في مكة زعماء مكة كل راس يطلع 5 طن، ومع ذلك ما في بيت من بيوت زعماء مكة إلا فيه صنم من الأصنام؟ ما صنم وما بيخوف شكله، ما عنده رجوله حتى الرقم فيه. أنا ما أريد أن أقول في أصنام جميلة، الصنمين الصنمين، لكن على فرض يا أخي لماذا تصنعون صنما يخوف شكلا؟ يعني خلي في شيء من الإنفة بناء على ما يسمى بالفنون الجميلة. الصنم بتخوف وعيدة، كل ما فيه صنم 360 صنم عند الشعب المشرفة يمشي بالطريق الحجر يقول الله هذا وإله. تصور انت على هذه العقيده، قال هذه العقول التي يريد من انكر الرسالات ان نكل اليها امر صغير في الحياه. يقول هذا هو الاله، ينصبه يتمسح به يوم 2 3 يجد حجرا احسن برميه مباشره، يرميه هكذا في مزمله ثم ينتقل الصنم الثاني. كيف اي عقول هذه؟ هذا على قليل عقيده وتصور، اما على سبيل الفاحش والمنكر يكفي اصحاب الرايات الخمر. إذا كان هناك في بعض البلدان الأوروبية أو غير الأوروبية شوارع قد غرقت في الخنا والفاحشة والزنا، فإن هذا كان أمرا شريعا في الجاهلية. يعني البشرية الآن التي تدعي التقدم في بعض نواحيها في ليست أرقى من الجاهلية الأولى، حيث كان أصحاب الرايات الخمر يكفي مثل واحد يأكل 10 من الرجال على مرأته فتحمل 10 من هذا الولد. قال حينما تضعه تجمع العشرة، وأي واحد اختارته يجب عليه أن يلتزم بأنه ولده. صور على هذا المفهوم الحضاري الآن، هو في مفهوم حضاري الآن، كم طبيقا كم إلى آخره إلى آخره. إذا هذا شأن العقل الشهوي النفسي إذا ترك دون شرع الله تبارك وتعالى. أكان حال الأمم الأخرى لا ترى أرقى؟ الذين لا يدركون التاريخ هم وحدهم يمكن ان يخدعوا بخدعه العقل، العقل وحده قادر. وانظر الى المجتمعات الاخرى، اقول لك اذا وجدت قيما انسانيه لدى النصارى او لدى اليهود، هذه القيم الانسانيه ليست من تشريعات ووضع الواضعين وتقييم القليل، وانما هي من بقايا التوراه وبقايا الانجيل. اذا وجدت معنى من معاني الاخلاق، معنى من معاني التواصل، فهذا يرجع الى ما جاء به موسى وعيسى عليهما افضل الصلاه واتم التسليم. فما رايك بدين المحارم؟ دين المحارم كان فاشيا في المجتمع المزدكي، ما نتكلم عن العرب كده، المجتمع المزدكي خلق ظله يدخل على امي على اختي، والاضواء مطفأة كانما راس سني دائما عندهم ومصور. فقط انت انظر الان، يقع على ام الناس في هذا، يعني حتى لو عرف انه قد وقع على امه لا شيء في هذا، اي عقل انهم يتكلمون عنه؟ الا ترى معي بان مفهوم الخير والشر يكفي ايضا؟ بمعنى ربما تاقلمت الابصار على العري، هنا بالعراء في فرنسا معروف، حيث يدخلون عراء. يعني انت ما تتصور لانك بعيد كل بعد عن هذا المعنى، لكن هم يرونها حادثة. يعني ما في شيء، اصطدم مجموعة من الكرارة أو من الجحاش وإن كان درس التوحيد ليس به جحاد حقيقة، لكن مطلوبون مطلوب يعني بلا دلال وبلا تسر ولا بلا عرى. طيب ما الذي يقول هؤلاء الذين يقولون بكبات العقل بأمثال هؤلاء من السلوك؟ هذا السلوك استمرأوه أم لا استمرأوه؟ كانوا في البداية يتحرجون وربما دخل متفسرا وعن ذلك متعابرا. إذن المسألة ليست كما يطرح هؤلاء، وما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام وحده كثير، بعضه كثير بأن يكون حجرا ضخما في أفواه هؤلاء. لكن هذا العنوان الذي بين أيدينا من أجل أن نناقش بعضا ما جاء عن المعتزل الذين قالوا بأنه يجب على الله إرسال الرسل، ونناقش بعضا مما جاء عن الفلاسفة الذين أثبتوا إرسال الرسل لكنهم قالوا بوجوب ذلك على الله تبارك وتعالى. وهل من فرق في الحجية أو في المرجعية بين المعتزلة وبين الفلاسفة؟ أجل، هناك فرق في المرجعية، فما الذي رجع عليه المعتزلة وما الذي رجع عليه الفلاسفة في قولهم وجوب إرسال الرسل، وما الأمر الذي به ينتقد ما ذهب إليه المعتزلة وما ذهب إليه الفلاسفة؟ يقول: أما المعتزلة فقد قالوا بالوجوب، أن يجب على الله أن يرسل الرسل. هل هذه المسألة الفريدة التي قالوا فيها بأنه يجب على الله؟ قال لا، عندهم قاعدة. ما هذه القاعدة؟ طبعا سنناقشها تفصيلا إن شاء الله عز وجل بعد انتهاء من قضية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما يسمى بوجوب الصلاة هو الأصلح على الله تبارك وتعالى. قالوا أنه يجب على الله عز وجل الأصلح، فإن لم يكن الأصلح بالإمكان يجب على الله الواجب، يجب على الله الصلاح، أو يجب على الله الأصلح. بمعنى لو كان هناك أمران واحدهم صالح لك والثاني أصلح، لوجب على الله أن يسوق لك الأصلح. هم يرتؤون، هم يحكمون على الله تبارك وتعالى. قالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى. هل عندهم دليل على هذا؟ ليس عندهم إلا شقة إنكار. أما الواقع، أما عطاء الوحي، أما عطاء النبوة، أما حال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أما آيات القرآن الكريم التي تبين على لسان أهل الجنة في الجنة الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لا العقل ولا غير العقل، وإنما هو سوف فضل من الله تبارك وتعالى. يجب على الله فعل الصلاح والأصلح لعباده، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، منتقض. قالوا إن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع الإنساني على وجه العموم في معاشه ومعاده لا يتم إلا ببعثة الرسل. لاحظ كيف يقاعدون ثم يأتون بمقدمات ونتائج. قالوا فيما يتعلق بالنوع الإنساني لا يصلح حاله في المعاش وفي المعاد إلا بنمط معين، هذا النمط المعين لا يأتي به إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. لما كان حال النوع الإنسان لا يستقيم، لا يصعد، لا يرقى، لا يكمن له حاله، لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعثة الرسل، إذن يجب على الله عز وجل أن يبعث الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم، لأنه كل ما هو أصلح للبشرية يجب على الله أن يفعله، كل ما هو أصلح يجب على الله عز وجل أن يقوم به. هذه المقدمات كلها منتقضة، ذلك أن عناية الله عز وجل بنا لا لشيء منا. أين كنا حينما واجهتنا عناية الله تبارك وتعالى؟ أين كنا حينما قابلتنا رعاية الله عز وجل؟ نحن فيما يتعلق بما نقوم به لا نقوم بما نقوم به إلا بعد سن البلوغ. قبل ذلك من رعانا؟ من حرك الأسرة كلها من أولها إلى آخرها؟ يعمل الأب وتسعى الأم من أجل كفاية هذا الوليد. من حمل هذا الطفل وهيئ له في حمله ما هيئ له؟ أكان من الطفل عبادة يذهب الطفل الحج فيكافئه الله عز وجل على شيء؟ وإنما عباداتنا فرضت علينا ومرنا بها لتعود سعادتها علينا لا على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل له الغنى المطلق. لم يكن في أزله إخلاص أعمال سبحانه وتعالى ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محب الإفضال وعظيم النوال، فحكم او جل حكم الاجل ان يضاف الى العلل. يعني لما اراد الله تبارك وتعالى ان يسوق ناصيتك الى دروب الهدى شاء ذلك من الاجل، ان عملك من الاجل الذي جاء سوق الله عز وجل ياخذك الى دروب الهجاه مكافاه عليه، انما هو تفضل عليك من الاجل. ومن هنا قال جل حكم الاجل ان ينضاف الى العلل، يعني حيث يحكم الله عز وجل من الاجل فانما يحكم بارادته المطلقه سبحانه وتعالى. هذا ما قاله المعتزله وهو خلاف ما ذهب الى اهل السنه، حيث راوا النبوات متى التفضل، وراوا ان حاجه البشر الى النبوات هي حاجتها الى الهواء والماء، بالهواء والماء ما فيها حياه ماديه، ولكن بالهدايات بهدايه السماء انما نرقى ونتعب وتتفتق فينا كل جوانب الخير. بقيت مساله تتعلق بالفلاسفه الذين ذهبوا الى وجوب ارسال الرسل، هذا ما سنبينه ان شاء الله تبارك وتعالى في مجلس قادم مع ما يتعلق بالادله على ان الرسل عليهم الصلاه والسلام تحتاج البشريه الى ارسالهم. اخبرنا ابو سعيد او ابو سعد الواعظ عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء مفتاحا، ان لكل شيء مفتاحا، ومفتاح الجنه نحن نعلم ان مفتاح الجنه لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن لا اله الا الله من حيث يتطور يكفي ان تستقر حقائقها في الكلب من حيث ان لها مقتضيات والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها، من حيث ان لا اله الا الله مقتضيات وهي مفتاح الجنه، والمفتاح له سنن، والمفتاح دون ما سنن وينبغي ان تكون متطابقه للكفر نفسه فانه لا يفتح. فما اثنان المفتاح؟ قال حب المساكين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والفقراء الصبر يعني الصابرون في فقير لجوج يكفي في فقره تفق على ربه تبارك وتعالى، في فقير ما فرط في اخذ الاسباب لكنه ما فتح عليه، اراد ان يكون ملياردير لكنه ما تجاوز نصاب الزكاه، بل هو دون نصاب الزكاه، ولا فقيرا شهق لحق ما لحق، بقي يبرز في ذوب الارض مشارقها ومغاربها، كان كما قال احد الشعراء كان اذا شرق يغرب للخوف، يمكن ان يكون ذلك يمكن ان يكون ذلك، واذا غرب يشرق للخوف. اكثر من نصيبك عند الله عز وجل ما تحوش ولو ركضت بدروب الحياه رتب الوحوش. يقولون الفقراء صبور، من هم؟ قال هم جلساء الله يوم القيامه، لكن بشرط ان يكون قد رضي عن الله عز وجل فيما اجرى من اقداره. وقال يحيى بن معاذ من كان غناه بربه عز وجل نزل غنيا. انت يمكن ان يكون ممتلئ الخزانه، لكن حذاري ان تظن بان غناك من خزانتك، غناك بصلتك بربك تبارك وتعالى. ومن هنا من كان غناه بماله فهو الفقير دائما، لانه ما من مال الا وهناك اكثر، وما اعطيت فانك تطلب الاكثر، فانت كشارب ماء البحر كلما ازددت شربا ازددت حرق كبد ولوعه على انزيد، فتصبح نفسه كما قال العلماء جهنميه كلما القي فيها كيس من الدولارات قلت هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، لا تسمع ابدا. الغنى ينبغي ان يكون غنى بالرب، كنا الغنى بالرب يتاتى من المعرفه، يتاتى من المعيه والشعور بالمعيه، يتاتى من كثره ذكرك لله تبارك وتعالى، يملا قلبك غنى. وظني ظن عبد الكريم، وارجو الله عز وجل الا يكون ظنا مما يحكم به الاثمون بالظنون، ظني ان حقيقه الغنى بالله تبارك وتعالى ان تشهد بقاءه وفناء ما سواه، التحقيق في الغنى بالرب تبارك وتعالى ان تتحقق بنور البصيره زوال كل ما بيديك، بل تتحقق زوال يديك، تشهد حقيقه كل شيء هالك الا وجهه، تشهد حقيقه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. إذن شهودك فناء الدنيا يجعلك لا تتعلق بالثاني، وشهودك بقاء الآخرة يجعلك تتعلق بالباقي، فأنت بربك لا لنفسك، لأن نفسك كما قلنا هي من الزائلات في هذا الوجود. ثم يقول: ومن كان غناه بربه لم يزل غنيا، ومن كان غناه بكسبه لم يزل فقيرا. يعمل 24 ساعة ثم يبحث، رأيته مهموما مكدودا عما تبحث، قال: يا أخي أنا بحاجة لساعتين إضافيتين. إضافيتين لماذا؟ قال: الليل والنهار 24 ساعة، مثل 26 نواة، عن واحدة عن ساعتين، توكل على الله، إن شاء الله جعلنا نرزق فتجد هاتين الساعتين، واعتبر بفسحة من المراغي، ستكون هناك في الحصان لا في العمل. وعما قليل تتحن، لا تظن أن لأنه مهما طال عمرك تكون قد ابتعدت عن الموت، على العكس تماما، كلما طال العمر كنت أقرب إلى الموت، كما قال الشاعر: يفرح المرء بالأيام يقطعها وكل يوم مضى مني من الأجل. قال بعضهم: لا غني أغنى من الله، غني في ذاته في صفاته في أسمائه، يكفي من مظاهر غنى الله، لأن الإنسان أحيانا يأنس بالأدلة، يأنس بالأدلة. من مظاهر غنى الله أنه إذا أراد شيئا قال له: كن فيه، صدقوني، ما عندي استعداد أعمل، إذا أعطاني الله عز وجل أن أقول كن الدرهم يكون الدرهم، ما عندنا لكم، اذهب إلى سوبر ماركت، اذهب إلى شركة السيارات، اذهب الى شركة الطيران، كل ما اشتري الطيارة عندي رحلة الى مدغشقر، كم ثمنها؟ مليار، مليار، قول كل مليار، كل مليار، انا اكون فقير ولا غني؟ انا اتكلم عن حالي، اذا اعطاني الله عز وجل كون هذه. اذا الغني من اذا قال شيء يكون فيكون، الله عز وجل ما يحتاج الى ورق حتى يطلع منه دراهم، وانما يخلق سبحانه وتعالى، يخلق من لا شيء، فهي أقام الكون في جيبه على أسرار المتبرات، ولكن قدر الله وقدرة الله وإرادة الله على الإطلاق. ومن هنا أغنى الأغنياء، أو لا غني أغنى من الله، ولا غني أغنى ممن كان أغناه الله تبارك وتعالى. الحمد لله على نعمة رب اللسان، نعم الحمد لله. وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، ولعل اهلي معي ترى بحاجه اليه الامه الاسلاميه كلها من اولها اخرى، كلها من ثانيها، الكبار والصغار مع بعض، بل ربما كان الكبار احوج اليها من الصغار، بمعنى الذي تكرس، الذي يلتزمه على الضرب والجمع دون طرح، الذي يسعى من مشروع مشروع يريد ان يثمر ويوسع، ما بمانع من هذا الطموح، يلا ما بمانع، لكن بشرط ان تنسى الله، لا يكون سوى الله لا ينسى عند الله عز وجل. اذا اقبلت على الله دون لا اله الا الله وحقائق لا اله الا الله، وقلت: يا رب لما جئت؟ قلت: يا رب جئتك برصيد ما بيمثله في العالم، يعني انا كنت اول واحد جاي اكلياء العالم، اتوكل على الله، شو مثلا بشرائط كثير، لان شرائط من الله تبارك وتعالى. يقول: ولا غني اغنى ممن كان غناه بالله. قال لقمان الحكيم لابنه: يا ابني ارحم الفقراء ترحمهم بقله صبرهم، يعني اذا وجدت الفقير لا يصبر معنى انه ما استفاد من فقره، فقر نقر كما يقولون، فقر خساره، يا اخي انت فقير وعم تسعى ما في مانع، لكن اذا لم يفتح عليه فلا بد ان تصبر، والرضا لا يعني ان تقرب ترى، يعني احيانا بتصير في بلد لا تقعد ابدا، ولكن باطنك مستريح، هذا هو الذي قدره الله عز وجل. وارحم الاغنياء ايضا بقله شكرهم، الفقراء لا يشكرون والاغنياء لا يشكرون. وارحم الجميع لطول غفلتهم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى